فيحصل بذلك البقاء وذلك نتيجة للصبر. وأما إذا أراد أن تكون على التمام والكمال وأن لا يكون هناك نقص وجه من وجوه فيما يريده منها لأمور البيت وأنه حاول أن يجعلها تكون على هذه الهيئة التي يريدها تماما بقوة وقسوة وشدة، فإن هذا يؤدي إلى الفصال، كما أن من يريد أن يقوم الضلع فإنه لا بد وأن ينكسر. قال: باب الوصاة بالنساء. وقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذه الترجمة هي الوصاة بالنساء، يعني الوصية بالنساء، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء. وقد أورد حديث أبي هريرة وهو مشتمل على فقرات، فذكر الفقرة الأولى التي هي أول الحديث، ثم ذكر الفقرة التي يريد أو التي أرادها لعقده الترجمة وذكره الحديث الذي يتعلق بها، فهو هذا الأخير الذي فيه: واستوصوا بالنساء خيرا. وهذا وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك يرشدهم إلى أن يوصي بعضهم بعضا في النساء، أوصاهم واستوصاهم، ففي ذلك وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام النساء، وأن الإنسان يستوصي بهن خير، يستوصي بهن خيرا، وأنه يعاملهن المعاملة الطيبة المعاملة المناسبة، وأنه يعطيهن ما لهن من الحقوق، كما أنه يريد أن يصل إليه حقه فكذلك عليه أن يوصل إليهن حقوقهن. ومن الأخلاق الكريمة أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فأيضا هو من جانبه يعامل الناس معاملة طيبة. وقد أرشد إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من أحب أن يزحد عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته يوم الله ويؤمن بالله ويوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا في صحيح مسلم ضمن حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال في قطعة من قطع هذا الحديث الطويل: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني الذي تحب الناس يعاملونك به أنت أيضا عاملهم به، ما يكون شأنك أنك تريد أنك تعامل معاملة طيبة وأنت تعامل الناس معاملة سيئة، فيكون الأمر مثل ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في حديث آخر من الأمور التي كرهها الله عز وجل، وهو كان يكره حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. إن قوله منع وهات يعني هو يعني يريد أن يصل إليه حقه ولا يعطي، يمنع الذي عنده. وكذلك ما حكاه الله عن المطففين: ويل المطففين الذين يكتب عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فإذا كان الحق لهم أخذوه كاملا، وإذا كان عليهم فإنهم يبخسون ويطففون ولا يؤدون الحق كاملا. وهذا من الأخلاق الكريمة، كل إنسان كما يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أيضا هو أن يعامل الناس معاملة طيبة. وبعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يتعلق بالمرأة، وأن الاستصاء بها والصبر عليها، وأنها خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه،

وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيل ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبو زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة كمسل شطبة ويشبعه ذراء الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع قوء أبيها وقوء أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تفسيزا ولا تنقث ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخف فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقالت لي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة للمعاشرة مع الأهل لعشرة النساء ومعاملتهن المعاملة الطيبة وخالقتهن بالأخلاق الكريمة وبالآداب الرفيعة والإحسان إليهن وعدم الإساءة إليهن. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا خيرة لأهلي خير الناس خيرهم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني في المعاملة وفي الإحسان وفي الرفق أولى الناس بالرجل أهله وذووه وهم أولى الناس ببره وإحسانه. وأورد البخاري رحمه الله الحديث المشهور بحديث أم زرع هذا الحديث مشهور بحديث أم زرع وهو حديث طويل فيه اجتماع هذا العدد الكبير من النسوة واتفاقهن على ما اتفقن عليه من التعاهد والتعاقد فيما بينهن على أن كل واحدة منهن تحكي حالة زوجها وتصف زوجها بخيره أو شره بجميله أو مذمومه حسنه أو قبيحه. والحديث أورده البخاري هنا من طريق هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة وعبد الله يروي عن أبيه أبيه عروة وعروة يروي عن خالته عائشة فهو رواية أقارب بعضهم عن بعض رواية أخ عن أخيه وابن عن أبيه وابن أخت عن خالته وابن أخت عن خالته فهو فيه رواية أقارب بعضهم عن بعض. و الحديث فيه حكاية حديث هؤلاء النسوة الإحدى عشرة فيما جرى بينهن مما اتفقن عليه وتعاقدن عليه. وفي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أنا لك يا أبي زرع لأم زرع وهذا هو المرفوع في هذا الحديث. قد جاء في بعض الروايات

ذكر أحواله، لأن شروره كثيرة وصفاته الذميمة كثيرة، فهي لا تنتهي إلى حد عندما تدخل، لكنها تؤثر أن تتكلم في هذا الكلام العام، ويغني هذا الكلام عن فرد التفاصيل. وفارقته أدى ذلك إلى فراقه، وإن سكتت بقيت معلقة، يعني معناها أنها لا هي لا زوج ولا هي خلية لأن يتقدم لها الخطاب ويتقدم لها الأزواج، كما قال الله عز وجل لا تميز لمن تدرها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست بلا زوج ولا مطلقة، ليست بلا زوج فتتمتع بزوجها كما تتمتع زوجات بأزواجهن، وليست بمطلقة حتى يتقدم لها أحد يخطبها وتتزوج، فهي باقية معلقة يعني بين العلو والسفل، لا هي التي ارتفعت ولا هي التي نزلت، لا هي التي تخلصت منه فيحصل لها الزواج، ولا هي التي غفرت بعد بقائها، مع أن قولها إن أنت تطلق يعني معناها أنها تريد أن تبقى، ولكنها تريد أن يعاملها معاملة طيبة، ولكنها تؤثر السكوت حتى لا يحصل الفراق، ولكنها مع بقائها هي كالمعلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة، فهي لا تستفيد من زوجها كشأن المعلقة التي ليست هي ذات زوج تتمتع وتستفيد من زوجها ويستمتع بها زوجها، ولا هي مطلقة بمعنى أنه يتقدم لها الخطاب وتتزوج وتنتهي إلى زوج يؤنسها وتستفيد منه. قالت الرابعة توجد عليه الكتاب لا حر ولا خر ولا مخافة ولا سأل. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا خر إلا حر ولا برد، يعني الجو معتدل، يعني ما فيه الشدة لا من ناحية الحر ولا من ناحية البرد، ولا سآمة ولا مخافة، لا سآمة ولا مخافة، يعني فهي تثني على زوجها، يعني تثني على زوجها باعتدال الأمور معه وحصول التوسط في الأمور، وأنها لا تسأم ولا تخاف، وليس هناك الضرر الشديد لا من ناحية من جميع الجوانب، لا من ناحية الحر بالنسبة للتمثيل، لا من ناحية الحر ولا من ناحية البرد، يعني فهو لا حر ولا خر، يعني جو معتدل. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معه. وهذه تصف زوجها بأنه إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معه، هذا يحتمل المدح ويحتمل الذم، يحتمل أنها تمدحه وأنها تذمه، فيتقول إنه إن دخل يعني أسد إن دخل فهد، يعني معناه أنه لا يبالي بها وأنه يغفل عنها، وإذا خرج يكون نشيطا ويكون قويا كالأسد، ولا يسأل عن ما عهد، لا يسأل عن ما عهد، يعني في حال الذم، يعني معناها أنها لا يسأل عن ما عهد، لا يسأل عن أحوال البيت ولا عن شؤون البيت، وإنما فوضى وضياع لا يبالي. والمدح أنه لا يسأل عن معاهد، ما يسأل عن الطعام وين راح والأرزاق التي جاءت وينه وكيف ضاعت وكيف أكلت، ويحتمل المدح ويحتمل الذم. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتب وإن اضطجع الفق ولا يولج الكف ليعلم البث. وهذه أيضا تصف زوجها السادسة، تقول إن أكل لفة يعني كثير الأكل، يعني يلف الطعام لفا، إن أكل لفة وإن شرب اشتفى، يعني لا يبقي شيئا في الإناء، يشرب ولا يبقي شيئا، يأكل الطعام ويشرب الماء، يأكل الطعام يستوعب الطعام ويستوعب الشراب. وإن اضطجع التف تغطى بغطائه وأعرض عن زوجته ولن تستفد منه شيئا، ولا يدخل اليد ليعرف ما في البدن، يعني ما يمد يده ليسأل عن الحال وعن ما تحتاج إليه وعما تريده، فهو أكول شروب نؤم لا فائدة منه لزوجته، يملأ بطنه من الطعام والشراب وينام ويلتف بغطائه، لا يصل إليه أحد ولا يصل إليه أحد ولا يمد يده لأهله ليعرف ما عندهم، ليبثوا ما في أنفسهم ويسألهم عن أحوالهم. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء صباقاء، كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كل لك. وهذه السابعة زوجها تصفه بأنه فيه هذه الصفات الذين عنده حمص أحمق مطبق، فهو لا يتكلم إلا بالقبح ولا يمد يده إلا بالسوء، لا تسمع منه إلا ما يسوء ولا يصل إليها إلا ما يسوء ولا يمد يده إليها إلا بالسوء، فهو عنده حمق وعنده شدة وعنده قسوة، فهو كل داء له داء، يعني جمع الأدواء كلها، يعني كل داء فيه، يعني جمع أنواع الداء، كل داء هو فهو له، كل عيب هو فيه، ليس هناك عيب إلا هو فيه، فهو جمع العيوب. ثم أرادت أن تفصل شيئا من عيوبه، وهو أنه شجك وفلك، معناه أنه يضربها ويقسو عليها ولا يبالي أين يضربها، أحيانا يكون الضرب على الرأس فيشجها، وأحيانا يكون على بطنها فيكسر ضلعها، وأحيانا يجمع بين هذا وهذا، يعني يشج رأسها ويكسر ضلعها، فهو يعني عنده القسوة وعنده الشدة، فهو إما أن يشج رأسها أو إما أن يكسر ضلعها وإما أن يجمع كلا لها، هذا وهذا، يجمع بين أذاها في رأسها وأذاها في سائر جسدها. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وهذه تمدح زوجها فتقول: المس مس أرنب، لين، ما في قسوة ولا في شدة، وإنما هو لطيف، لطيف المعاشرة، فيه لين وفي سهولة وفي سماحة، فمسه طيب وريحه طيبة، مسه طيب لين الملمس، ليس عنده الشدة والقسوة، والريح ريح الزرنب، يعني رائحته طيبة، فهي تمدحه وتثني عليه. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. وهذه تمدح زوجها بأنه رفيع العماد، العماد مقصود بها عندما يعملون البيوت، يعني بيوت الشعر اللي في البلات، إذا رفع أعمدته وصار البيت عاليا فهي علامة على أنه كريم، وأن الضيفان إذا جاءوا إذا رأوا البيت العالي الذي أعمدته عالية فإنهم يستدلون على كرم صاحبه فيقصدونه، بخلاف الذين تكون يعني بيوتهم منخفضة وأعمدة بيوتهم يعني قصيرة، وإذا دخل بيته يدخل يعني وهو يعني محدود ويعني حان رأسه أو يزعف أو ما إلى ذلك، يعني بخلاف من يكون رفيع العماد، رفيع العماد يعني عمود البيت، هذه كناية عن عن عن شرفه وعن كرمه وسؤدده، وأنه بهذا ينادي الضيفان إلى نفسه ويدعوهم إلى نفسه، وأن هذه علامة على كرمه، فتصف زوجها بأنه رفيع العماد، هذه كناية. وطويل النجاد، نجاد يعني حمائل السيف،

يعني يدق بها في الجاهلية، يعني عندما يأتي الضيوف ويعني استبشارا وسرورا، أو أنه الصوت الترحيب يعني بالضيف، فإذا سمعنا علمنا بأنهن هوالك، يعني معناه أنه ذبحنا وأنه وصل الساعة إهلاكهن وذبحهن للضيوف. هذه إشارة أو كناية إلى كرمه وإلى أنه يكرم الضيف وأنه يعمل على أن يكون متمكنا، لا يكون مفرطا بحيث يأتي الضيف ثم يرسل إلى السرح من يأتي بشيء يذبح، بل هي قريبة المبارك وكثيرة المبارك يعني حول البيت، قليلة المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر علمنا بأنهن هوالك، يقن بأنهن هوالك يعني إبل، يعني أنهن ذبحن لهذا الضيف، معناها جاءت ساعة حتفهن وساعة موتهن وذبحهن لهذا الضيف الذي جاء. كاميرا الوقت انتهى. طيب نقرأ.